أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة، واللقاء متجدد في الكلام عن الإيمان. والكلام عن الإيمان كما ذكرنا ونذكر يعني غاية في الخطورة في تعلم هذا الأمر وهذا الشأن، يعني ينبغي لكل مسلم ألا يفرط فيه، ألا يفرط في تعلم هذا الأمر، فإنه أساس الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك، يقول المعاذ، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر لإيه؟ الإسلام، تمام. ولكن هذا الإسلام وهذا الإيمان ينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يتعلم. وكما قلنا دائما، أو ده ملاحظ يعني، إن أي إنسان بيشوف واحد مسلم جديد كان مثلا كافر وكده وربنا من عليه وأسلم، لعله في كثير من الأحيان بيبقى إيمانه أقوى، أو يعني حبه للإسلام وحرصه على الدين أقوى من كثير من إيه، من المسلمين الذين ولدوا على الإيه، ولدوا على الإسلام. وده السر إيه، زي ما بيقولوا كده، ما تعبناش فيه احنا. انا مولود، تمام، كده كده مولود، لقيت ابويا وامي مسلمين في وسط المسلمين، بيصلوا وبصلوا زي المسلمين، ها، في جنب في رمضان ايه، بنصوم زي الايه، زي المسلمين، تمام كده، بيعملوا حاجه بنعمل زيهم. فيجي لو جاء اي حد بقى ما اتعلمتش انا، بس بعمل زي الناس ما ايه، ما بتعمل يعني. فجيت لو حد شككني ولا جه حد ايه عامل لي اي زبزبه كده، فببدا ايه، بيبدأ الدنيا بتبقى بتحتار يعني. فالإنسان محتاج هو يتعلم بقى. تعلمنا لمن قبل أن نتعلم الإيه؟ قبل أن نتعلم القرآن. وصلنا في المرة الماضية عند هذه الآية العظيمة، أعظم آية القرآن كله، آية الكرسي. ولكن خدناها سريعا كده لأن كان في بقى توزيع جوائز ومسابقة وبتاع، فإيه أستاذنكم يعني إيه مراجعة سريعة ليها ونكمل إن شاء الله. يقول الشيخ: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وذكر قبل آية الكرسي ذكر سورة الإخلاص، تمام، وما فيها من صفات الله تبارك وتعالى. من صفة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فقال، فسكت رسول الله، فنزل قول الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذكر الشيخ أن مما وصف الله به نفسه، أو الله عز وجل جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. يعني في أشياء زي ما قلنا المرة فاتت، أشياء أثبتها الله لنفسه مثبتة غير منفية، تمام كده، فهي صفات تليق بالله تبارك وتعالى. وفي أشياء صفات معينة نفاها الله عن نفسه، ربنا قال الصفة دي مش فيا، تمام، لأنها إيه، لأنها صفة نقص. فالله عز وجل يثبت لنفسه ويصف نفسه بما يليق بذاته بكماله تبارك وتعالى، وينفي عن نفسه ما لا يليق بكماله تبارك وتعالى. بس في قاعدة بقى العلماء حطوها في النفي عن محمد، بتقول ايه، اي صفة نفاها الله عن نفسه ليست للنفي المحض، ليس نفيا مجردا هكذا، وانما لكمال ضدها، تمام كده، لكمال ايه ضدها. فربنا قال لو قال الصفة دي مش فيا عشان هو ضدها له الكمال في ضدها، ماشي، كما سيأتي معنا. مثلا الله يقول: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ينفي إيه؟ أن يكون هناك إله إلا هو. طبعا ده لكمال إيه؟ لكمال وحدانيته تبارك وتعالى. لا إله إلا هو الحي، طبعا دي الصفة الثانية. الله عز وجل لفظ الجلالة، اسم الجلالة اللي هو الأول ده، ما بعده بقى إيه؟ زي ما يكون تعريف بالله تبارك وتعالى، أو الجملة اللي هي كلمة التوحيد لا إله إلا هو، دي جملة الإسلام، دي ما بعدها كأنه إيه، تعريف ليه بقى ربنا لا إله إلا هو، ليه لا يستحق العبادة إلا هو، تمام كده. هيقول لك بقى الصفات ليست موجودة إلا في الله تبارك وتعالى. منها أول صفة بدأ الله بها قال الحي، وقلنا الحي يعني إيه، له الحياة الإيه، له الحياة الكاملة، له الحياة الكاملة الذي لم يسبقها عدم ولا يلحقها ايه، لا يلحقها زوال. يعني حياتنا احنا ناقصه، احنا كنا مش موجودين، وبعدين ربنا او سبحانه وتعالى اوجدنا وخلقنا، ثم بعد ذلك يصير مصيرنا الى الموت، تمام كده، دي الحياه الناقصه. اما الحياه الكامله بقى، الحي سبحانه وتعالى كامل ليس في حياته نقص ابدا، فهو الاول والاخر، تمام كده، الاول فليس قبله شيء كما سياتي معنا يعني، تمام كده. فالله عز وجل هو تبارك وتعالى موجود أزلا وأبدا تبارك وتعالى، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الحديث، أهل اليمن مجموعة من اليمن يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أول الأمر، إيه أول الأمر الحياة اللي إحنا عايشينها دي؟ قال كان الله ولم يكن شيء غيره. تمام كده، كان الله ولم يكن شيء غيره، مش حاجة خالص مع ربنا، لا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا أي شيء، ولا عرش ولا ماء ولا أي شيء. تمام، ثم خلق الله الإيه المخلوقات بعد ذلك. اختلف العلماء في أول مخلوق، قالوا القلم وقالوا الماء وقالوا العرش. تمام، ورجح إن شاء الله أنه الآن القلم. تمام، فلم يكن شيء، كان الله، الله عزل أزلا وأبدا تبارك وتعالى. فذكر الله عزل الحي، قال الحي القيوم، هنا القيوم يعني إيه؟ قائم بذاته مستغن عن خلقه وكل شيء يقوم به، كل شيء بيقوم بالله، بيقوم يعني يكون لي وجود أصلا بالله، فلولا الله ما كان هذا الشيء. تمام كده، يعني كل شيء، المايك ده زي ما قلنا، التليفون، الخشب ده، تمام، المكتب، السماعة، مش عارف ايه كده، كل شيء ده يقوم بالله، ولولا الله لم يكن شيء أصلا، مش حاجة تبقى موجودة أصلا. تمام كده، زي ما قلنا ذكرنا قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن ايه، أن تزول، أن تزول السماوات والأرض، أن تزول، ربنا اللي مسكها، لو ربنا سابها كمان كده زالت، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من ايه من بعد، بل حي لو الحي الكامل القيوم يقوم به كل شيء، وهو قائم بنفسه غني عن كل شيء سبحانه وتعالى. تمام كده، لا تأخذه، دي نفي بقى اهو، يبقى قلنا دي صفتنا الحي دي إثبات، القيوم ايه إثبات، ربنا بيثبت لنفسه حاجة مش منفية، منفية يعني في أداة نفي. تمام كده، طب المنفي بقى ايه، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة اللي بداية النوم بتاع، لا تأخذ الله تبارك وتعالى. تمام، لا يغلبه النوم، لا يغلبه، لا تغلبه السنة مقدمات النوم. تمام، طب الصفة المنفية دي قلنا لكمال ضدها، فما ضدها؟ لكمال حياته وكمال قيوميته، عشان يكون قائم على كل نفس ويقوم به كل شيء، لازم يكون موجود لا ينام. تاخد بالك، والله المثل الاعلى كان في حديث من سيدنا موسى بيقول سأل الله عز وجل هل تنام وكده، فقصة كانت مشهورة كده اظن. تمام، ان شاء الله تكون صحيحه يعني، وقال يا موسى ضع ايه كاسا من ماء على يدك، تمام، ولا تنام، ظل يعني واقفا به يعني. فجي سيدنا موسى في اليوم الاول تحامل كده على نفسه الهد، اليوم اللي بعد كده بدا خلاص النوم هيغلبه بقى، تعب. تمام، فبدا الكاس يهتز من على يدي وسقط منه بعض الماء، في اليوم اللي بعد كده او بعد طول الوقت يعني وقع الكاس من يده. فكان ربنا سبحانه بيديله مثال يعني ايه، على ان الله تبارك وتعالى حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، كما ذكرنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح يعني، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه يعني سبحات أنوار. تمام كده، لأحرقت أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى جل جلاله الله. تمام كده يا جماعه، يبقى الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، صفه منفيه لكمال حياته ولكمال قيوميته، ماشي، عشان هو حي كامل الحياه، فما ينفعش النوم ينام بقى. تمام، وله القيوميه وله الكمال فيه. تمام كده، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ده اثبات ولا نفي؟ لا اثبات ولا نفي، له، ما فيش نفي اهو، ما في اداه نفي، النفي لم لا وهكذا. تمام كده، هنا بقى له يصف الله نفسه أنه له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات والأرض ملكه، يتصرف فيه، يتحكم فيه بما يشاء سبحانه وتعالى، ولا معقب لأمره تبارك وتعالى، لا يستطيع أحد أن يعارض ما أراد الله تبارك وتعالى، له ما في السماوات والأرض، لم دي لم الملك. تمام كده، يملك ما في السماوات وما في الأرض، يتحكم، يتصرف فيما في السماوات وما في الأرض تبارك وتعالى. تمام، بعد كده ربنا قال من هذا الذي يشفع عنده الا به، الا به، قلنا الشفاعه هنا في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا والاخره. تمام، في ناس كانوا نايمين برضو ايه بيقول لك في الاخره، بس لا، في الدنيا والاخره تشفع لواحد، تقف جنب واحد، تخلص مصلحه واحد، مش هتقدر الا باذنه، فما تعتمدش على حد، لا تتوكل الا على الحي الذي لا يموت. تمام كده، فلان ده لو وقف جنبي بقى، ده راجل واصل وبتاع، ولو اداني بس الكارت عايز ايه، كل حاجه ايه، كل حاجة هتخلص. قل له لا يا باشا، إلا بإذنه. من هذا الذي، من ده، هتقولي كده، عارف انت من ده، احنا بنقولها في العامية كده، من ده، هو من ده أصلا، من ده يعني ايه، ده كلمة ده اللي احنا بنقول يعني ايه هذا ده، بس احنا بنقول الزل ده يعني في اوقات كتير يعني، تمام كده. خذ مثلا بنقول ايه خذ، تمام كده، وهكذا يعني، تمام. فبيقول لك مين ده اللي يقدر يعمل كده اصلا الا باذنه، من هذا الذي يشفع عنده ايه الا باذنه في الدنيا وفي الاخره. في الاخره برضه حد يقدر يشفع واحد يطلع حد من النار ويدخله الجنه الا باذن مين؟ وكم من ملك، خلي بالك بقى شوف الحته دي جميله قوي، وكم من ملك، ملك ديت رفعه وشرف صح، مخلوقات فاضله ولها مخلوقات من النور وحاجه رفعه جدا يعني، اضاف اليها رفع فقال في السماوات، تمام يعني كمان مش فين مش تحت لا ده فوق. وكم من ملك في السماوات يعني مقربين من الله سبحانه وتعالى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى، تمام كده. قال الله عز وجل يوم يقوم الروح، روح مين؟ جبريل عليه السلام، الروح واقف كده، والملائكه صفا لا يتكلمون، محدش يتكلم الا من اذن له الرحمن وقال صوابا سبحانه وتعالى جل جلاله. موقف مهيب، ملك عظيم. ذكر ربنا قال في الفتحة ايه مالك يوم الايه الدين، كله يعترف لله بالملك في اليوم ده بقى. كل في ناس بتشكك دلوقتي يقول لك اه ده فلان يملك، ده المدير ده يملك، ده الرئيس ده يملك، تعال بس كله بقى اللي بيشككوا دول تعالوا يوم القيامه هتعرفوا بقى الملك مين بيذن. الملك يومئذ لله ايه يحكم بينهم تبارك وتعالى. ماشي يا جماعه. يبقى من ذا الذي، اي من هذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ الشفاعه دي مهمه جدا يعني. ربنا قال الاول انا بملك كل حاجه، طيب ماشي انت تملك كل حاجه يا رب، بس ممكن حد يطلب منك ان انت باذني برضه. مش حد يطلب مني الا باذني اللي انا ابقى راضي عنه واذن له في الشفاعه. يا محمد ايه ايه ارفع راسك وسل تعطه واشفع تشفع. كل الانبياء نفس ما جاء الا اذن النبي، اذن الله اذن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، تمام كده. الا باذنه يعلم، كلام عن علم بقى، علم الله تبارك وتعالى، يعلم ما بين ايديهم وما فهم. قلنا يعني ما بين ايديهم يعني ايه؟ الماضي والمستقبل. تحتمل الاثنين ماشي. يا ربنا عارف المستقبل بتاعنا وعارف الماضي وعارف كل حاجه عننا، كل تفاصيل صغيره وكبيره ربنا يعلمها عننا. طب احنا عنه بقى، ولا يحيطون اي العباد يعني بشيء من علمه الا بما شاء. هو اللي يفتح لنا بس، لو فتح لنا في العلم اللهم علمنا يا رب. ازيك نفسهم كل صباح يقول ايه اللهم اسالك علما ايه علما نافعا، وقال الله قل رب زدني علم. يبقى العلم مفتاح العلم بيد الله، مفتاح كل شيء بيد الله، بس خاصه العلم، لان العلم ده له شرف وله جاه كده في وسط الناس كده ايه حاجه عاليه يعني. فباذن الله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه الا بما شاء. وقلنا من علمه ديت لها معنيين عامه، من علمه يعني معلومات عامه عن الله او عن غير الله. وفي علماء قالوا لا من علمه اي من عن الله تبارك وتعالى ذاته، يعني ما تعرفش تعرف معلومه عن ربنا عن صفاته عن صفاته واسمائه الا بما شاء لو يفتح لك سبحانه وتعالى. ماشي يا جماعه. الا بما شاء. واسع كرسيه الايه السماوات، يعني السماوات الارض غرقانين كده في الكرسي، يعني ايه ما يجوش اصلا حاجه كده في كرسي الله تبارك وتعالى. وقلنا الكرسي معناه ايه، فسر النص موضع قدم الرب، موضع قدم الرب كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، تمام كده. واكبر من الكرسي ايه العرش، بل الكرسي ليس شيء في العرش، وفوق العرش الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، تمام كده، كما يليق بجلاله ليس كمثله شيء، والسماء البصير. واسع كرسيه السماوات والارض اللي فيهم يا عم ماهر دول يجوا ايه يجوا حاجه، احنا بقى في السماوات نيجي ايه؟ طب احنا في عرش الله ايه؟ طب احنا في طب احنا ايه في ايه؟ تمام. وبيقول لك ايه مش عارف هعمل ايه مع عيالي، هعمل ايه؟ طب لو هسيب عيالي يا عم روح بس، تمين انت اصلا؟ فنشوف ربنا بياكل كم واحد، بيطعم كم فم، وبيعلم كم واحد، ويربي كم واحد. رب العالمين، العالمين مش العالم، العالمين، عالم الانس والجن والملائكه والطيور والحشرات تمين انت اصلا؟ انت بتتكلم في ايه؟ واخد بال حضرتك؟ واسع كرسيه السماوات والارض، تاخد بالك يا جماعه. والله المثل الاعلى كده، ما يجي ايه يعني شويه نمل كده في جانب البيت كده، واحد عنده بيت كبير كده بتاعه، فشويه نمل كده 5 6 10 كده بيقول مش عارفين هناكل ازاي ولا نعمل ايه. صاحب البيت ملياردير عنده اموال واطنان بقى رز، والنمله بقى اللي هي يعني بتاكل اصلا حته قطعه من الرزايه اللي هي تقول مش عارف هنجيب أكل السنة دي منين؟ يا ممكن رزقها أصلا تكفيها السنة كلها. فالواحد لو بص لو سمع كلامها إيه يحتقرها، يقول أنت تتفرج ولا إيه؟ يعني أنت عندك في قصر الرجل اللي هو ولله المثل الأعلى. أول لله المثل الأعلى. مثال تاني، واحد ماشي جنب أبوه، وأبوه ده مليونير مال بقى ما يتعدش زرول، تمام، وعمال يقول إيه نفسي في مصاصة مثلا مجندي، تمام، وابوه اصلا يشتري المحل بالبيت اللي فوقه بالبلد كله، واخد بالك، ومحتار. والله المثل الاعلى، ربنا رب العالمين الغني العظيم الغني الحميد سبحانه وتعالى. الانسان بس يعبده ويتقيه حق تقاته ويجتهد في مرضاته، تمام كده. والله عز وجل يوسع على عبده يغنيه، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده، تمام، برضه ربنا بياكد اهو، تمام، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. طب ده نفي ولا اثبات؟ ده نفي ولا اثبات؟ لا يؤوده ده نفي، تمام، لكمال ايه بقى؟ لا يعجزه. ربنا بيقول انا ما يعجزنيش احفظ السماوات والارض، لكمال قوته قدرته، تمام كده، حفظه، كمال حفظه لعباده، تمام كده، وهو العلي، تمام كده، العظيم تبارك وتعالى. علو الله تبارك وتعالى قلنا لثلاث جوانب. أو ما نسمع كلمة العلي كده أو الأعلى، سبح اسم ربك الايه الأعلى، تمام، هو الكبير المتعال، برضه المتعال والأعلى والعلي، ثلاثة دول. نعرف أن علو الله تبارك وتعالى محمد لثلاث ايه ثلاث جوانب. أول حاجة علو ذات، تمام كده، علو ذات. الذات يعني ايه؟ الذات النفس، يعني أنا مثلا بذاتي حازم يعني، ولا مثلا الأعلى فين موجود هنا، تمام كده. فطالما موجود انا كحازم يعني كشخص يعني انسان، مش موجود هنا، انا موجود هنا، تمام كده، بس انا سامع اللي هناك. لو حد بيتكلم مثلا بصوت مسموع يعني في قدرتي هسمعه، صح؟ لو واحد واقف مثلا كده بيتكلم بنفس نبرتي كده بيقول لي يا حازم بينادى عليا، اسمعه ولا لا؟ تمام كده. طب لو بيكلمني كده مثلا انا بعمل حاجه وبيقول لي خليك معايا، بس خليك، شوف لي خليك معايا، مع ان انا مش معاه هناك في المكان، هيجي بقى هيجي معانا ايه؟ معيه الله، وان لا يلزم من المعيه وجوده في نفس المكان، واخد بال حضرتك، سبحانه وتعالى، تمام كده. فهو العلي، تمام كده، العظيم علي. يبقى علو اول حاجه علو الذات، ماشي، احفظ عن محمد الكلام ده بقى. اول حاجه علو الذات، يعني هو بذاته فوق السماوات سبحانه وتعالى، ماشي، فوق العرش، اصلا فوق كل المخلوقات. العرش اكبر مخلوق خلقه الله عز وجل، فوق كل المخلوقات، وكل المخلوقات اسفل العرش، ماشي. بعد فوق العرش رب العالمين تبارك وتعالى، تمام، الرحمن على العرش استوى، خلاص. فالعلي علو ذات. فلو قلنا ينفع نقول مثلا اين الله ولا ما ينفعش؟ ينفع نسال السؤال ده؟ ما ينفعش ولا ينفع؟ يجوز يجوز ولا يا فرد؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ها، ينفع يا محمد؟ يجوز، ينفع. ليه؟ من اللي سبقنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، سبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للجارية يا جارية أي من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أو قال ما قال أين الله؟ فقالت إيه؟ في السماء. فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. حديث صحيح مسلم، ماشي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية، قال لا أين الله؟ لو ما كانش ينفع كانش سأله صلى الله عليه وسلم. بجماعة اللي يقولك ما ينفعش نسأل أصلا أين الله، تقول له تعدل على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأم؟ إذا كان الرسول سأله احنا بنتعلم منه أصلا نسأل إيه ونقول ما نسألش إيه، هو اللي سأله، تمام، وإحنا قدوة لينا، وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. يبقى لو قلنا أين الله وعلمنا أولادنا كده أين الله، المفروض يقولوا إيه؟ في السماء، تمام كده، ده إجابة، في السماء كما قالت الجارية. ومعنى في السماء، خلي بالك حضرتك، في حروف الجر احيانا بيحل بعضها مكان بعض، تمام كده، ففي حروف بتاتي بمعنى حروف اخرى، تمام، ده في اللغه العربيه عادي يعني، والموضوع واسع يعني، اللغه العربيه فاتساع في الموضوع ده. فاحيانا تاتي في بمعنى على، تمام كده، كما قال الله عز وجل في حال صحرة فرعون، صحرة اللي كان جايبهم فرعون يعني، ولا اصلبنكم في جذوع النخل، في هو يخشهم جوه الجذع، هيدخلوا جوه جذع الشجره، في انت بتخيل في لا على جذوع النخل يعني، تمام، بس بيقول لك من شده الاحكام كانه من كتر ربطهم جامد يعني، كانهم جوه الايه الجذع، تحس انت شايفهم كده ايه ده، كانهم الجذع حاجه واحده، تمام كده. فهنا في آمنتم ربنا يقول كده سورة الملك آمنتم إيه؟ من في السماء، من في السماء أي من على السماء، تمام. وفي معنى في السماء معناها إيه بقى؟ في العلو، يعني كده السماء السمو العلو، لأن السماء معروف إن هي فوق، في السماء أي في العلو، تمام كده. يبقى آمنتم من في السماء إما معناها في العلو، تمام كده، أو من في السماء أي من على، من على السماء. وفيه هنا بمعنى إيه؟ معنى على، ماشي يا جماعة. يبقى إيه؟ وهو العلي، يبقى علي بالذات. لو قلنا أين الله؟ فوق سماواته، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله، يليق بجلاله، تمام كده. لأن كلمة استوى دي يشترك فيها في فعلها يعني إيه؟ العبد والرب. فأنا ممكن أقول أنا حازم أهو استويت على الكرسي ده، يعني جلست عليه أو صعدت عليه أو كذا. ولله المثل الأعلى بقى، مفيش بقى وجه مقارنة بين استواء العبد والرب، بس هو إيه؟ الفعل نفسه ممكن يفعله العبد على قدر العبد، وممكن يفعله والله عز وجل يفعله كما قال عن نفسه الرحمن على العرش ليه؟ على العرش استوى، تمام. استوى ارتفع، على وارتفع واستقر وصعد، كل دي معاني يعني. بس احنا قلنا ايه بالنسبة لصفات الله، تمام كده. نتفكر في الايه بس، ها، في المعنى فقط، اما الكيف لا نعرفه، تمام كده. فلو حد قال لي مثلا حازم مثلا استوى على الكرسي، استوى بقى فاهم يعني استوى صعد عليه او جلس عليه. ليه؟ لان شايف حازم وعارف حازم، انما حد شاف ربنا؟ حد راى الله تبارك وتعالى؟ فلا نعرف كيف، كيف افعاله، انما نعرف معنى افعاله، لانه يكلمنا بلغه نفهمها سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى المعنى معروف، ها، الاستواء هو معلوم، اي معلوم المعنى، والكيف مجهول. الكيف مجهول، الكيف يعني الطريقه والكيفيه، تمام كده، مجهول. والايمان به واجب، الايمان بالاستواء واجب ولا لا؟ ليه واجب؟ عشان ربنا اللي قال في القران الرحمن على العرش استوى، تمام كده. والسؤال عنه بدعه. السؤال عن الايه؟ عن الكيفيه. مش نسال عن كيفيه، ما نقولش كيف يده، كيف قدمه، كيف ساقه، كيف اصبعه سبحانه وتعالى، تمام كده. ما ينفعش نقول كيف، انما انت فاهم المعنى، المعنى مفهوم لان ده لغه عربي، ماشي يا جماعه. وصلت المعنى ده؟ عايزين بس ناكد عليه. العلي الايه؟ العلي، العلي قلنا علو الذات اول حاجه. يبقى الله عز وجل اين هو؟ سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. ما ينفعش بقى على نقيض ده نقول ربنا في كل ايه؟ في كل مكان. الكلام ده ما ينفعش، لا يليق. بعض الناس بيعتقد كده، يقول لك ربنا في كل مكان، ايه ده؟ ومش في كل مكان؟ ايه ده احنا كلنا تمام خدنا مقلب بقى ولا ايه؟ تمام، كان مقلب فعلا. ربنا ما ينفعش نقول في كل مكان، يعني من ضمن الاماكن اعزكم الله الحمامات، خلاء، اماكن الزباله، تمام كده، مثلا تحت انا كده مكان، تحت السجاد مكان، تحت الارض، تاخد بالك مع حضرتك من الفكره. فهل هذه الاماكن يليق ان احنا نصف الله عز وجل انه فيها؟ تمام كده، حاشا الا. بل في جماعه طبعا بقى دخلوا في موضوع الكفر والشرك بقى والحد، ان هم ايه؟ يقول لك ربنا ولازم بالله يحل في الاشياء، بيسموهم جماعه الحلوليه، وفي الاتحاديه، تمام كده، دول تبع الطرق الصوفيه والعياذ بالله المنحرفين بقى الغلاة، واخد بال حضرتك، غلوا جدا في ربهم والعياذ بالله، حتى قالوا ان الله يحل في الاشياء، كل الاشياء والعياذ بالله. حتى قال بعضهم هو ابن عربي او غيره يعني، تمام، قاتله الله في امام اسمه ابن العربي بالالف واللام، لا امام مالكي فاضل يعني. وفي واحد ابن عربي، تمام كده، اللي كان جاي في مسلسل ارطغرل، تمام، ارطغرل، تمام، اللي هو كان شيخ تقريبا ارطغرل يعني حاجه زي كده. ابن عربي ده بقى ده صوفي بقى غالي جدا، حتى كان يقول والعياذ بالله من اقواله فما الكلب والخنزير الا الى هنا والعياذ بالله، وما الله الا راهب في كنيسته، او كما قال قتله الله، تمام كده. بعض الاقوال دي قالها يعني، تمام، وقال ايه ما في الجبه الا الله، الجبه الامامه اللي هو لابسها او العبايه اللي لابسها والعياذ بالله الا الله. ليه؟ بعتقد والعياذ بالله ربنا بيحل في الاشياء كلها، فبيحل في التليفون ده مثلا، ده اعتقاده يعني، ويحل في المايك ويحل في والعياذ بالله، زي يقول لك ما الكلب والخنزير الا هنا، ما حل في الكلب والخنزير والعياذ بالله. شوف قاتلهم الله كيف يصفون ربهم بهذا، واخد بالك. اما الله عز وجل كما وصفه، وصف نفسه وكما وصفه رسول، تمام كده. والادله طبعا على علو الله تبارك كثيره جدا، مثلا منها حديث النبي المشهور ينزل ربنا في كل ليله اذا كان ثلث الليل الاخر، ولا يكون النزول الا من ايه؟ من علو، صح ولا لا؟ ينزل لا الا وكان فوق سبحانه وتعالى، تمام كده. اما الحلول بقى والاتحاد طبعا بقى اللي هم بيقولوا بيتحد مع الاشياء، اصلا هو والاشياء حاجه واحده، اي شيء في الكون كده هو ربنا والعياذ بالله. يعني لو سجد لصنم زي ما يكون سجد قدام الكعبه كده بالظبط لله، والعياذ بالله. فتخيل اعتقاد عقائد طبعا كفريه طبعا مدمره يعني، نسال الله العفو والعافيه. ودي موجودة ومفيسة في كتب، وكتير من الناس للأسف في الزمن احنا في ده بيظهر بعضها، وخير بالها ذلك منهم يسري جبر وغيره يعني، والعياذ بالله كلام من أبطل الباطل يعني، نسأل الله يعني أهدينا وأهدي المسلمين جميعا. تمام كده يا جماعة. يبقى هو العلي، قلنا علي علو ايه ذات، ماشي. اثنين علو قدر، قدر يعني ايه المكانة والمنزل، علو القدر وعلو المكانة والايه المكانة والمنزل، يعني ربنا مكانته عالية جدا عظيم سبحانه وتعالى فوق كل مكانة فوق كل قدر. تمام ده علو الايه القدر، فليس أحد أعظم من الله، ليس أحد أجمل من الله، أجمل من الله تبارك وتعالى. فما إذا رأيت شيء حسن فاعلم أن الله أحسن، إذا رأيت الجميل فاعلم أن الله أجمل. يعني كذا علو قدر، علو قدر له المكان العليا سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في الإيه في السماوات والأرض، وهو الإيه وهو العزيز الحكيم تبارك وتعالى. تمام كده ربنا له المثل الأعلى. المثل يعني إيه؟ مش كوب شوباية مية على أي حد آدم عايز يعني. براحتك يا عم عايز جاي أخطب النهاردة ولاقي الكرسي متشال، يا أولاد الذين فين الكرسي؟ هنقعد على الأرض؟ هات لي فرش ابن حصيرة أقعد على الأرض. واخد بالك؟ تخيل كده الخطيب كده لما يجي يقعد ماليش حاجة أمر عاد الله. واخد بالك؟ برضه مفيش ماشي ماشي براحتك يا عم عايز. محمد والله غلطان؟ مش الكلام، مش الكلام ازاي؟ قلت له هات الكرسي، قال لك لا. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي أنا محمد هيحاسب على المشاريب. الحمد لله جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. السلام عليكم عماد، ربنا يجوزك يا رب جهنم يا رب. تمام. وانا اجوزك انا ايه تجوز يعني تمر يعني. تمام كده تعدي يعني. تمام. انما يزوجك ازاي قبل الواو هي اللي بتفرق بقى. ماشي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا جماعه. يبقى العلي قلنا علو ايه؟ علو ذات، علو قدر، كم استراحه ورجعت، علو قهر. ماشي يا محمد. علو ايه؟ قهر. ماشي. قهر الله يقهر جميع خلق فلا يخرج احد عن طوعه. تمام. مش حد ابدا ايه يستطيع ان هو يخرج عن طوعه فيقول لا لا مش عامل اللي ربنا يريده ده، فتخالف مشيئته مشيئة الله، وهو تخالف إرادته إرادة الله تبارك وتعالى. أبدا لا يستطيع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خلي بالك بقى، بس من غير إكراه. دي نقطة بقى اللي إيه كتير من الناس ما بيفهمهاش، وسهل فهمها سهل جدا يعني ما بيبقاش حاجة. يقول لك إزاي ربنا بيشاء الحاجة؟ خلي بالك مثلا إن أنا مثلا جينا صلينا حضرنا الدرس دلوقتي، حضور الدرس ده طاعة ولا معصية؟ فضل الله. حضور طاعة الحمد لله. هل جميع إحنا جميعا شئنا نحضر الدرس؟ شئنا ذلك ولا لأ؟ حد فينا اكره على حاجه؟ حد مثلا هدده ولا حاجه؟ قال له الشيوخ لازم نروح اعمل، عشان الشيوخ دول مثلا ارهابيين. تمام كده. لو ما رحتش هيجولك البيت. تمام كده. بالعربي ابو حمار وهيعبوك في الله. تمام. لا ما فيش الكلام ده الحمد لله، كلنا جايين طبعا واخد بالك بفضل الله عز وجل. تمام. ما حدش اكره حد، جاي بمشيئتي. هذه المشيئه قبل مشيئتي كانت مشيئه الله، ودي معنى جميل قوي لو انا فهمته. يا يعني رب انت شئت ان اتي الى بيتك قبل أن أشاء أنا وأجتهد وأتحرك من بيتي كده، ربنا شاء أن آتي، أراد أن آتي إلى بيتي سبحانه، منة منه وفضل. تمام كده. نسأل الله أن يتم علينا نعمته بكل الجنة. تمام. فالمهم إيه؟ ربنا شاء. السؤال بقى، هل حد فينا حس زي ما قلنا بإكره؟ أكرهتش. المعصية برضو كذلك، نسأل السلامة والعافية. إذا فعل أحدنا معصية هو فاعلها بمشيئات وبإرادته، الله عز وجل لم يكرهه. تمام كده. حاشا لله. وقال الله عز وجل قبلها شاء ان يعصي. واخد بالك حضرتك يا جماعه؟ نركز بس الحته دي شويه. ربنا سبحانه وتعالى، دي طبعا الايمان دي طبعا الايمان بالقدر احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، بس ايه المعنى ده محتاج تكرار كتير يعني. تمام. اللي معاه تليفون بس يا جماعه يوقف. تمام. فربنا سبحانه وتعالى شاء قبل ان يعصي العبد وان يشاء لهذه المعصيه شاءها الله، ولكن كما لم يكرهه في الطاعه لم يكرهه في المعصيه. طب ازاي يا عم الشيخ؟ طب هو شاء ان انا اعصيه اهو. تمام كده. طب هو شاء ان تطيعه، انت كنت حاسس بكراه؟ لا والله ما حسيتش بحاجه، طول انا اللي صليت بنفسي يعني. طب اشمعنى ان انت اللي صليت بنفسك ومش انت اللي عصيت بنفسك يعني؟ شفت بيفرق في الايه في الطاعه. يقول لك مش هو كتب عليا المعصيه بيعذبني ليه؟ طب ما هو كتب عليك الطاعه هيجازيك ليه؟ مش انت اللي عملت الطاعه يا ابني وتعبت وقمت شديت اللحاف وقمت صليت الفجر وقمت حضرت الدرس والله الحمد لله ده انا اجتهدت والله تعبت والله واخد بالك. طب ماشي، ما انت برضه في الشر كده برضه، انت اللي عملت بنفسك بما كسرت يداك. وأهل النار والعياذ بالله ربنا عافينا وإياكم يا رب إذا دخلوا النار اعترفوا بهذا. بالأصل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش عايزين حد يا جماعة ينشغل عن ترديد الأذان والقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد. وسؤال الله الوسيلة، اللهم رب ذي دعوة تم صدق قائمة محمد الوسيلة الفضيلة بعثه مقاما نحمد الذي وعد. تمام، أجور عظيمة زي ما قلنا في شيء يسير. كنا بنقول ايه؟ بعض الناس بقى للأسف يعني أغلب الناس في اليوم القيامة بيقر إنه اللي عملت أنا اللي عملت المعصية، كما قال الله عز وجل مثلا في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبه. تمام، فأغلب الناس بيعترف إلا ندرة يسير. منهم من قال إيه؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت أنت ربنا، أنت كنت كاتب لنا أشقياء أنت من الأول، وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلم، ما تتكلمش هيك كلام الكاذب اللي انت بتقوله ده. تمام كده، هو اصلا مش مقتنع بالكلام ده اصلا، واخد بالها حضرتك. بعض الناس برضو قال ايه في سوره الانعام، ذكر الله عز وجل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا ايه ولا حرمنا من شيء. قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. عندكم علم باللي انتوا بتقولوا ده؟ عندك حجه ان انت بتتكلم كده؟ تمام كده، ازاي يعني انت لو شاء الله ما اشركنا؟ تمام، هذه معروفه. هو اجبرك على شيء؟ اجبرك على الشرك ولا انت اللي نطقت به وفعلته وخبر حضرتك بنفسك؟ تمام كده، واصلا ربنا اصلا في نفس الصوره قال قلب لها ايه ولو شاء الله ما اشركوا. واخد بالك، ما الكلام مفهوم بس انت بتجدي كذاب، انت كده بتبرر ان انت انا ما عملتش، انت رب الشيء. طب انا اجبرتك على شيء؟ تمام كده، المجبر ليس عليه شيء، صح ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم ايه او رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. تمام، انما انت بتكذب بتقول له يا رب انا ما عملتش وانت كاتبني اصلا كده عندك. تمام كده، الكلام ده كلام باطل، واخد بال حضرتك؟ فهذا كلام ادعاء الكتابه، الله عز وجل لم يجبرك على شيء، والا بقى الواحد ما كانش خلاص بقى يعمل حاجه خالص، واخد بالك؟ لا يعمل معروف ولا خلاص ندع، كما قال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انعمل فيما قضي ولا فيما جرى به القلم ام هو فيما هو قادم؟ يعني احنا اللي بنعمله ده لسه حاجه هتتكتب وهنعرفها بعدين ولا حاجه خلصانه من زمان اصلا والموضوع خلصان من زمان؟ قال فيما جرى به القلم، في خلاص القلم خلصان به وكل حد مكتوب في الجنه، واللي مكتوب في الجنه مكتوب واللي في النار مكتوب، ربنا يجعلنا من اياكم من اهل الجنه. تمام، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ طب نعمل بقى في ايه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر قول الله عز وجل فاما من اعطى اهو بيبذل اهو واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. هو تلاقيه ميسر كده، حابب طريق الجنه، حابب طريق ذكر، لو واحد بدأ صدره يضيق كده ويراجع نفسه ويدعي عيدة ربنا ليل ونهار، يحبب له الإيمان ويحبب له الصلاة يحبب له ذكر الله يحبب له غض البصر يحبب له. تمام كده، قال وأما من بخل واستغنى عن طريق ربنا وكذب بالحسنى، تمام كده، بالجنة والخير، فسنيسره للعسرة، ييسر بقى للعسرة، يلاقي كل طريق والعياذ بالله مسهل كده في النار والعياذ بالله، طريق النار والعياذ بالله، نسأل السلامة والعافية. ماشي يا جماعة، يبقى العلي قلنا علي علو قدر علو ذات وعلو قهر قدر وعلو قهر. ماشي يا جماعة، علو ذات وعلو قهر قدر، قدر مكانة ومنزلة، وعلو قهر. قهر يعني ربنا بيقهر كل خلق، كله تحت مشيئته تحت قدرته. تمام كده، مع أنه لم يجبر أحد على شيء، فيش إجبار، لان في جماعه زي ما قلنا انقسموا في جماعه جبريه وفي جماعه قدريه، دول يقولوا احنا مجبرين على كل حاجه وما لناش دعوه في حاجه، وقلنا ده علاجه في حاجه واحده، ها فاكرين اللي يقول لك انا مجبر على كل حاجه؟ ها اضربه انتشوا كفين او شلوتين حسب ما يحلو لك يعني، وتقول له انا مجبر بقى معلش سامحني انا ما عامل ايه، انا مجبر على اللي انا بعمله. يقول لك مجبر ازاي؟ ده انت اللي ضارب. اقول له طب ما انت اللي عاصي، ما انت اللي سابب، ما انت اللي اغتبت، ما انت اللي كذا، خد بالك من الفكره. فهو بيقول لك انا مجبر. لا يا حبيبي، انت ليك حريتك، ربنا مديك يديك اهو، اطلق لك يديك واعضائك تامرها بما شئت، تقول انا مجبر وما اعرفش الطاعه دي مكتوب عليا والمعصيه، وانت اصلا عارف ايه اللي مكتوب، انت بتعمل اعمل، فكل ميسر لما خلق له. تمام كده يا جماعه. فاضل الفكره العلي العظيم بقى، قلنا اتكلمنا في المره اللي فاتت العظيم الذي كل ما دونه حقير صغير ليس له. قال الله عز وجل عظيم، اذا رايت شيئا عظيم او اعجبك فيه شيء فالله عز وجل اعظم اكبر من هذا كله تبارك وتعالى. اي لا، قال الشيخ لا يكلفه ولا يثقل. ولهذا كان من قرأ هذه الآية آية الكرسي بقى يا جماعة، المفروض من السنة بنقرأها كم مرة في اليوم؟ يوم الليلة 5 مرات. آية الكرسي السنة تقرأ كم مرة في اليوم؟ 8. قول كده، عد كده 5 بعد كل صلاة. تمام كده. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت، يعني جاهز على دخول الجنة. بس إيه اللي منعه من دخول الجنة؟ الموت. يعني إيه؟ إنه ما ماتش، يعني لو مات إن شاء الله على الجنة. فالمواظبة عليها مهم، إن أنا بعد كل صلاة لازم آية الكرسي، لو هنسى كل حاجة إلا آية الكرسي. تمام كده. أول ما خلص لو أنا حاسس إن أنا أنساها أقول السلام عليكم الله لا إله إلا هو حق فلم أدخل في الصلاة أولا. تمام، عشان إيه؟ ضمان الجنة. تمام ماشي. 5 مرة في الصباح ومرة في المساء، دي مختلف فيه. ماشي، مختلف يعني في العلماء بيصححوا الحديث والعلماء بيضعفوا الايه؟ بيضعفوا الحديث يعني. تمام ماشي. لو افترضنا ان معاه يبقى ايه؟ 7. لو ما افترضناش يبقى هم 5 برضه. وفي مرة كمان فين؟ قبل النوم. تمام، اللي هي حديث ابو هريرة في صحيح البخاري بقى، قال لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. آية الكرسي ده وصف الله تبارك وتعالى. الشيطان ايه ده اللي يجي لك ده؟ ازيك يا جماعه، اشد شيء على الشياطين والله. اقرا بقى في قصص كتير، السحر بقى يحاولوا يحملوا بتاعه، الساحر عمال يقول عمال ادخل سكاكين في بطنه وبتاع، وعمال طبعا جني معاه بقى وداخلين في جسمه. واول ما جه شاب كده واخد بالك يبدو على مظهر السنه يعني، وعمال يتمتم في سره كده، ببص لقيت بطني كلها سحر، بيحكي سحر تابي الى الله يعني، بيحكي بيقول لقيت بطني كلها بتجيب دم وبتاع، لحقوني بالعافيه في المستشفى كنت هموت. جه بعد كده بعد ما لحقوه يعني، جه الجن بقى اصحابه اللي هو بيتعامل معاهم كده ايه ظروف الايه يا عم احمد ظروف المستشفى. فايه اللي حصل وبتاع؟ قال لهم شفت الشاب اللي كان واقف ده كان بيقرا ايه الكرسي، واخد بالك؟ سبحان الله. فما استطعنا ان نقف معك في شيء. خطيره جدا يا جماعه، الجن لا يطيقونها. سيدنا ابو ابي بن كعب حديث الاذكار بقى اللي هو مختلف فيه ده، ان هو واقف كده فلاقي برضه ايه حد بيستحب كده، فمسكه بيبص رجله كده لقى رجل معز. عارف انت زمان ايه يقول لك الاساطير بتاع زمان عم احمد، المزيره ومش مزيره، ولا امر رجل معز. فالشياطين فعلا متتلبس في اي حاجه عادي. تمام. فالمهم ايه، مسكه انت مين؟ تخيل سيدنا ابي يعني ما شاء الله الصحابه بقى قوه الايمان يعني ما فيش. فمسكه كده انت ايه، قال له سيبني بس وانا اقول لك حاجه، اعلمك حاجه واعلمه ايه الكرسي اللي هي ايه في الاذكار اذا قراتها في الصباح والمساء يعني، فان الله يحفظك يعني. وابو هريره برضه مسك الشيطان 3 مرات وبتاع، وقال له سيبني ابوس ايدك عندي عيال، وكذاب طبعا في اصل وش. تمام كده. ولما راح يا ابا هريره تدري منذ 3 لن تكلم؟ قلت الله ورسول العالم. قال ذاك الشيطان. بقالك 3 ايام عمال تضب في الشيطان. تمام كده، انت مش واخد بالك. ها تعوذ ده ده في الفيلم؟ لا حول ولا قوه. صح انه معمال تمثيل يا رب تخلص. خلاص يا جماعه، يبقى ايه الكرسي؟ سبحان الله عظيمه جدا، فيها صفات الله. بس اهم حاجه تنقل بقى بقلب بحضور قلب، وشتان بقى بين معلش احنا الحمد لله تعلمنا معانيها، هو من تعلم معناها وفهم كل لفظ فيها، وبين من يقراها هكذا بدون فهم. بس هي بذاتها كده ان شاء الله مؤثره يعني، بس الواحد ايه يقرا بس يقرا وان شاء الله هتجيب نتيجه. بس ايه اقرا يعني، الشيطان بيحول اصلا ما بيننا وبين القراءه. ابو حمزه ما فيش، ما نقراش، اسكت. عارف ايه ليه؟ طول ما نقرا بقى في جن متلبس في كذا ايه الكرسي هتنين عليه 20 مره 30 50 لحد اما اشوف يطلع له يبان من ليته ايه ده. تمام كده. الله المستعان، نسال الله يعافينا واياكم من الشياطين. تمام كده. لا يزال عليه من الله حافظه ولا يخلوه شيطان حتى ايه حتى يصبح. وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الايه الذي لا يموت، من ضمن صفات الله ايضا صفات الحياه تاني تكرار في الايه دي. بس هنا في نفي بقى، الذي ايه لا يموت. قلنا النفي لاثبات كمال الايه كمال الضد، فما الضد؟ كمال الحياه، لا يموت لكمال حياته. اما هتعلق قلبك توكل ده يعني معلق زي ما قلنا مره فاتت، بتعلق مفاتيح ولا بتعلق حاجه على مسمار ملخلخ كده، والله ما فعل اعلى. انت بتعلق على البشر براحتك، فلان ده اللي هيعلمني واسلوبه جميل ومش عارف طريقته ايه، وراجل ده عالم ده فذ. الصبح تلاقيه مات على طول، لما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس وقد كان شيخه يعني قال دفن اليوم علم كثير. نسأل الله أن يحفظ علماءنا جميعا يا رب، نبارك في عمرهم وترفع عمرهم. تمام، فده المعنى هيموت، فإنما الذي لا يموت هو الله، فقادر يعلمك به أو بغيره، قادر يفهمك به أو بإيه، قادر يرزقك به بالمدير ده أو بغيره، بالرجل ده أو بغيره، فلا تعلق بأحد أبدا إلا بالله. لا يموت، كله هيموت، ويبارك رب العالمين. أنت فرحان ابنك ده بيفرحك، أو ما بشوف ابن ده مثلا الله ابن جميل كده وسمته جميل أو أخلاقه جميلة، ربنا عنده كتير يجيب لك غيره أضعافه، ويخلي لك الوحش ده اللي أنت بتكرهه يقلبه لك يبقى أحسن منه، صح ولا لا يا جماعة؟ كل يوم إيه هو في شأن، فبأي آلاء ربكم تكذبان. الآية دي عجيبة جدا، والله الواحد بيحبها جدا الآية دي، كل يوم ما تبقاش مطمن على حاجة، يا رب استرها بس، تدعي ربنا يستر، كل يوم هو في شأن يقلب لك الله. قال من شأنه سبحانه وتعالى يعز ذليلا ويجبر كثيرا ويذل عزيزا ويغني فقيرا ويفخر غنيا، كل يوم هو في شأن، كل يوم في جديد، بل كل في ساعة، كل ساعة. فالموضوع يا جماعة إيه؟ الله عز وجل هو بس واحد، قلبي معاه في كل حاجة، شربي وطعامي وشفائي وفي كل حاجة واحد، وده أريح يا جماعة ولا لا؟ عندنا إن الدين إيه؟ يوسف. أيسر حاجة في الدين إيه؟ التوحيد. أو الله العظيم، والله يا جماعة أسهل حاجة في الدين إن الدين ده دين التوحيد. ما تقوليش بقى لسهل سؤال، في سهولة في حاجة كتير، إن الصلاة فيها يسر، والوضوء في يسر، والتيمم يسر، والخصيان في يسر، فعدته من أيام أخر، في يسر في كل العباد. بس أيسر حاجة في الدين أصله، إن أنا بس مش متعلق لواحد بس، ولا يفرق معايا حد، روح مع السلامه، الباب يفوت جمال. تمام كده، مش قصدي طبعا ان احنا نتعامل مع الناس كده يعني، بس انا قصدي قلبي يبقى قايل كده، مش هفقده بقى يا ده انا اخي مش عارف ايه واتحسر. لو كان هيحصل بحد كان هيحصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بابي وام لا يحصل ان لو واحد فقد يبقى الدنيا هتضيع، كان هيحصل بالنبي، وما حدث. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش زوجاته من بعده إيه حياة طيبة، طبعا في حزن على فقده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فقد لمدة، ثم لقاء بعد ذلك بإذن الله في الجنة، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزب صلى الله عليه وسلم. تمام، ولكن الدين بعد النبي بفضل الله في الزياء في الزياء في الزياء. تمام كده يا جماعة، فهذه الفكرة يعني إيه يعني لو كده، إنما هو الله بعث رسول الله ليعلقنا بالله لا يعلقنا بشخصه صلى الله عليه وسلم، من كان يعبد محمدا. شفت ابو بكر يا جماعه؟ ابو بكر قال الكلمه دي عجيبه قوي، يعني تخيل هو مع الرسول افضل واكثر واحد بيعظم الرسول وبيجل الرسول ابو بكر، ويجي في اللحظه دي يقول من كان يعبد محمدا، محمدا ده بيقول حتى ما دي في لفظها، لان انت متعلق بمحمد. لو انت متعلق لو انت باصص لمحمد بن عبد الله ان هو رسول، الرسول بيجي برساله يبلغك الرساله ويمشي، صح ولا لا يا جماعه؟ مش الرسول كده، ولا الرسول بيتنيه قاعد معاك بقى ليل ونهار، هو يا عم حسين يا عم حسن خد بسم الله، واحد بيقول لك كذا كذا كذا كذا، فلان بيقول لك كذا، عاوز حاجه؟ طب انت مش هتقعد ولا انت ماشي؟ يا عم انا بقول لك، انا جاي بقول لك غير الرساله، انت هتفلقنا بقى، سلام عليك. فده معنى رسول الله صح ولا لا؟ انا جاي برساله ويمشي، ما قالكش ان انا مخلد. وما قال الله عز وجل وما محمد الا رسول، محمد حتى رسول ربنا قال محمد اهو الا رسول. ومحمد عباره عن ايه؟ رسول. قد خلت من قبله الرسل، برضه الرسل اللي قبل ماتوا، افإن مات او قتل ايه انقلبتم؟ انت هتنقلب ولا ايه؟ انت بتعبد ربنا. ومن كان يعبد الله فان الله حي. مين اللي علم ابو بكر كده؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هو ما هو عايش مع الرسول على طول، استنى فقامت شارب منه التوحيد، فاوعى حد يتعلق بحد، خطير جدا والله، التعلق ده اللي بيضيع الواحد والله، بيخلينا القلب مش في تمام، لا بمشوار ولا يا بنا بقى كتير بسعى على الشغلانه دي وراحت من عنده كتير، بس انا السبب، ما انا عارف، انا مش بزعل، انا عارف ان عنده كتير، بس انا السبب. يا عم توب بس ارجع له وهيجيب لك احسن منها، ما تخافش. تمام كده، كل يوم هو مش ولا تيأس من روح الله، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اللهم عافينا يا رب، وتوكل الحي الذي لا يموت، نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من المتوكلين عليه. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم